تفضل. لينا فلينا، أليس كذلك؟ ايش؟ التسليم يعني مصافحة الناس، يعني من الأيمن فلينا، أليس كذلك ولا؟ أنت مبين عليك أنك أردني. أردني؟ أنا من عكا يا شيخ. من عكا؟ أما في فلسطيني يعني. لأنه لكن ما صرت أردني مثل حكايتي. ليس بعد. لا، مبين عليك انك صرت اردني يعني. لانك بتقول عن المصافحه سلام، فما هو سؤالك؟ سؤالي الان المصافحه بعد السلام الان يكون من لينا فلينا؟ اي نعم، بس المصافحه لا يسمى سلاما. اما مصافحه، ايوه مصافحه، هذا الذي اردت ان الفت نظرك اليه. جزاكم الله خير. فاذا اراد دخل مجلس وسلم، أولا يسلم تسليمة واحدة على جميع الحاضرين، ثم إن كان الحاضرون ميسر له أن يصافحهم فردا فردا بدأ باليمين، وإلا إن كان عددهم غفيرا كثيرا جلس حيث انتهى به المجلس مكتفيا بالسلام.